بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونبدأ لقاءنا على بركة الله، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، ألاحظ في بعض من رسائل السادة المستمعين أنهم يحملون ركعتي الاستخارة كثيرا من المسؤولية حتى لو أقدموا على عمل فيه شيء من التحريم. فمثلا أخونا سعيد يوسف محمود من بيشة سبت العلاية بعث برسالة طويلة يقول فيها: أعرض عليكم أنني مغترب وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش، وكنت أعمل في شركة، وبعد فترة طلبت مني الشركة البحث عن كفيل للعمل لدي ونقل كفالتي لأنها سوف تقوم بتصفية الشركة، وقد جلست مدة 3 أشهر في البحث عن عمل آخر فلم أجد، وأخيرا بعد جهد وعناء ومشقة حصلت عملا في جهة معينة، وقبل أن أتقدم في هذا العمل استخرت الله وصليت ركعتي الاستخارة، وقبل أن يتم نقل الكفالة على هذه الجهة كان أمامي عقبات كثيرة جدا، وكنت متوقعا عدم نقل الكفالة، ولكن تسهلت الأمور بشكل لم أتوقع وتم فعلا نقل الكفالة. وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل في مثل جهتك يعد حرام، وطبعا أنا لم أعرف ذلك نهائيا من قبل، وأنا حالي مستقيل من عملي في بلدي، ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل كفالة على عمل آخر بسبب ليس في يدي، ولكن بسبب الأنظمة المتبعة، بل السفر نهائيا إلى بلدي. ما موقفي من هذا العمل؟ وما رأي سماحتكم في ركعتي الاستخارة؟ ولكن كل ما أرجوه التكرم علي بإجابة واضحة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا تارة بالأمراض، وتارة بالحاجة والفقر، وتارة بتعسر الأعمال التي تعينه على لقمة العيش، وتارة بغير ذلك. فالواجب على المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم الله عز وجل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعليك يا أخي أن تشكر الله على ما يسر من النعمة والسراء، وأن تتحمل الصبر على ما يسوءك من قلة العمل أو صعوبة